سفر رعوف الأصحاح الأول. حدث في أيام حكم القضاة أنه صار جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو وامرأته وابناه، واسم الرجل أليمالك، واسم امرأته نعمي، واسما ابنيه محلون وكليون، أفراطيون من بيت لحم يهوذا. فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك، ومات أليمالك رجل نعمي، وبقيت هي وابناه، فأخذا لهما امرأتين مؤابيتين، اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى رعوف، وأقاما هناك نحو 10 سنين. ثم ماتا كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب، لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا. فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموتى وبي، وليعطكما الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. فقبلتهما ورفعنا أصواتهن وبكين. فقالت لها: إننا نرجع معك إلى شعبك. فقالت نعمي: ارجعا يا بنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في أحشاء بنون بعد حتى يكونوا لكما رجالا؟ ارجعا يا بنتي واذهبا، لأني قد شخت عن أن أكون لرجل، وإن قلت لي رجاء أيضا بأني أصير هذه الليلة لرجل وألد بنين أيضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من أجلهم عن أن تكونا لرجل؟ لا يا بنتي، فإني مغمومة جدا من أجلكما، لأن يد الرب قد خرجت علي. ثم رفعنا أصواتهن وبكينا أيضا. فقبلت عرفة حماتها، وأما رعوث فلصقت به. فقالت: هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها، ارجعي أنت وراء سلفتك. فقالت رعوث: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. فلما رأت أنها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام إليه، فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم. وكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت بسببهما، وقالوا: أهذه نعمي؟ فقالت لهم: لا تدعوني نعمي، بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا، إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. لماذا تدعونني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ فرجعت نعمي ورعوث المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير.